الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا الكلام على قسمة التركة على الغرماء، وأن طريقة القسمة على الغرماء كطريقة القسمة على الورثة سواء بسواء، فكأن الغرماء هم الورثة، وديونهم وأنصباهم من وحقوقهم لدى التركة كأنها أنصباهم وراثة. وطريقة القسمة أن نجمع الديون ونجعلها بمثابة مصح المسألة، ثم ننظر بين مجموع الديون وبين التركة، فإن كان بينهما موافقة في جزء من الأجزاء أثبتنا الوفقين، ثم ضربنا نصيب كل غريم بوفق التركة، ثم قسمنا الناتج على وفق الديون، والناتج هو نصيبه من التركة، لأجل أن يكون النقص عليهم على قدر أنصبائهم، وهذا نحتاج إليه إذا كانت التركة أقل من مجموع الديون، فلأجل أن يكون النقص عليهم بنسب متساوية، فإن لم يكن بين التركة ومجموع الديون موافقة أثبتنا الجميع، وضربنا نصيب كل غريم دينه في مجموع التركة، وقسمناه على مجموع الديون، والناتج هو نصيبه من التركة. باب المناسخات، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المناسخات. باب المناسخات. المناسخات جمع مناسخة، والنسخ له تعريف لغوي وتعريف شرعي وتعريف اصطلاحي. تعريف لغوي بحسب لغة العرب، حسب نطق العرب ماذا يقولون في النسخ، والشرعي بحسب الكتاب والسنة، والاصطلاح بحسب اصطلاح الفرضيين في هذا الباب. تعريف لغوي بحسب لغة العرب، وتعريف شرعي بالكتاب والسنة، وتعريف اصطلاحي عند الفرضيين. ما معنى النسخ لغة واصطلاحا؟ وما معنى المناسخة؟ ولما سميت مناسخة؟ هذه أسئلة. ما معنى النسخ لغة واصطلاحا، لغة واصطلاح وشرع، وهو رحمه الله عرفه لغة وشرعا واصطلاحا. ولكنه في السؤال قال ما معنى النسخ لغة واصطلاحا، والجواب أتى به معنى النسخ لغة ومعنى النسخ شرعا ومعنى النسخ اصطلاحا. نعم. النسخ يطلق على الإزالة والنقل والتغيير والإبطال، على هذه الأمور باللغة، بلغة العرب يطلق على الإزالة ويطلق على النقل من مكان إلى مكان، نقل الكتاب مثلا تقول نسخت ما في الكتاب، يعني نقلته من هذا الدفتر إلى هذا الدفتر. والتغيير بمعنى غير كذا كذا كما سيأتي. والإبطال، نعم، نحو نسخت الشمس الظل أي أزالته، هذا الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، يعني في لغة العرب يقول نسخت الشمس الظل. وش معنى نسخته؟ أزالته، زال الظل، جاءت عليه الشمس فأزالته، هذا معنى، لأن لغة العرب تتميز عن سائر اللغات بأن اللفظ الواحد فيها يأتي لمعان كثيرة، يأتي لمعان كثيرة، كما عندنا مثلا نسخ بمعنى أزال. نعم. ونسخت الريح آثار الديار أي غيرتها، نسخت الريح آثار الديار، وش معنى نسخت؟ يعني حملتها شالتها؟ لا، غيرتها، تغيرت الآثار. نعم. ونسخت ما في الكتاب أي نقلته، ونسخت ما في الكتاب، نسخته ليس معناه إزاله، ما طمسته، وإنما نقلت ما في هذه الصفحة إلى صفحة أخرى وهو باق في مكانه، الكتابة الأولى باقية وإنما نقلته. تقول نسخت ما في الكتاب، يعني نقلت ما فيه إلى كتاب ودفتر آخر. هذه المعاني اللغوية. نعم. وشرعا هو رفع الحكم الشرعي بحكم آخر متراخ عنه. وشرعا تعريف النسخ في الشرع، ورد قوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما معنى النسخ في الآية الكريمة؟ النسخ في الآية الكريمة إبطال حكم شرعي بحكم آخر شرعي متراخ عنه، يعني جاء بعده حكم شرعي، جاء بعده حكم شرعي فنسخه، كقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا الحكم الشرعي المنسوخ كان في أول الأمر أن المتوفى عنها تمكث تعتد سنة وتبقى في بيتها ولا تخرج منه، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول مدة سنة. نسخت هذه الآية الكريمة حكما وبقي لفظها في القرآن بقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا، وبقوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية الكريمة الأولى منسوخة والآية الكريمة الثانية ناسخة، الآية الأولى تضمنت حكم، الآية الثانية تضمنت حكما نسخ الحكم السابق، المتاع حول نسخ بأربعة أشهر وعشرة أيام، والحامل بوضع حملها. فهذا تعريف النسخ شرعا، يعني بالكتاب والسنة. وقوله متراخ عنه أن الناسخ يكون بعد المنسوخ، ما يكون الناسخ قبل المنسوخ، وإنما يكون بعده، يأتي بعده وينسخه. وفي القرآن أمثلة هذا كثير، الناسخ والمنسوخ. نعم. والمناسخة في اصطلاح الفرضيين، والمناسخة في اصطلاح، اصطلاح من؟ هنا قال اصطلاح الفرضيين، احنا ندرس فرائض، لم يكن باصطلاح الأصوليين ولا باصطلاح الفقهاء ولا باصطلاح مثلا البلاغيين، وإنما باصطلاح الفرضيين، باصطلاح علم الفرائض. لكن مناسخة، ما معنى مناسخة في الفرائض؟ أن يموت شخص من ورثة الميت الأول قبل قسمة تركة الميت الأول. المناسخة باصطلاح الفرضيين أن يموت شخص من ورثة الميت الأول، شخص أو أكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة، فكيف هذا؟ كيف العمل؟ هذه هي المناسخة. إذا مات شخص وقبل قسمة تركته مات أشخاص مثلا، كيف العمل؟ قال يبين فيما سيأتي. إذن المناسخات والمناسخة باصطلاح الفرضيين هي أن يموت شخص من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة. والمناسخة في اصطلاح، والمناسخة في اصطلاح الفرضيين أن يموت ميت فأكثر، ميت فأكثر، يعني ميت أو ميتين أو ثلاثة أو أربعة من ورثة الميت الأول. نعم. من ورثة الميت الأول قبل قسمة تركة الميت الأول. نعم. سميت بذلك لأن المال تناسقته الأيدي، أي تناقلته، أو لنسخ حكم الميت الأول. لما سميت بهذا؟ قال لأن المال تناسخته الأيدي، المال الميت الأول ثم انتقل الميت الثاني قبل موته، ثم مات الميت الثاني انتقل لمن بعده، وهكذا تناسخته الأيدي. نعم. أي تناقلته، أو لنسخ حكم الميت الأول. نحن نقسم تركة الميت الأول، فمات آخر من ورثته فانشغلنا بقسمة تركة الميت الثاني والثالث والرابع وهكذا. نعم. كم أحوال المناسخات وما هي صفة العمل في كل حال؟ كم أحوال المناسخات؟ المناسخات لها أحوال، هي ثلاثة أحوال فقط لا رابع لها، تعرف بالاستقراء إن شاء الله. نعم. لها ثلاث حالات، لها المناسخات ثلاث حالات، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم نفس ورثة الميت الأول، ويرثون من الثاني كما يرثون من الأول. هذه حال، أن يكون ورثة الميت الثاني والثالث والرابع هم نفس ورثة الميت الأول، ولا يختلف ميراثهم من الأول للثاني للثالث للرابع إلى آخر، لا يختلف. هذه حالة وهي أسهلها. الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده لا يرثون من الميت الأول، كل ميت له ورثة خاصة لا يشتركون. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الأول، أن يكون ورثة الميت الثاني ورثوا منه ومن الأول، أو بعضهم ورث منه ومن الأول وبعضهم ورث من الأخير فقط، يعني مختلطين الأول متساوين والثاني كلهم أجانب، ما يرث ورثة الثاني من الأول ولا ورثة الثالث من الأول ولا ورثة الرابع من الأول مثلا، كل واحد له ورثة غير ورثة من قبله. الحالة الثالثة الاختلاط، أن يكون ورثة الأول يرثون من الثاني، ورثة الثالث يرثون من الأول، واختلف إرثهم. مثلا المرأة ورثت من الأول بكونها زوجة، ورثت من الثاني بكونها أم، ورثت من الثالث مثلا بكونها جدة، وهكذا. فهي ثلاث حالات: الاستواء والافتراق الكامل والاشتراك، يرث من الأول ويرث من الثاني ويرث من الثالث. قد تكون المرأة ورثت من الأول بكونها زوجة، ثم ورثت من الثاني بكونها زوجة، ثم ورثت من الثالث بكونها زوجة، ثم ورثت من الرابع بكونها زوجة، وهكذا إلى ما لا نهاية له، لأنها يموت عنها زوجها الأول أخ مثلا، ثم يتزوجها أخوه قبل أن تقسم تركة الميت الأول، ثم يموت الثاني فترث من الثاني ومن الأول بكونها زوجة من الأول والثاني والثالث والرابع، وترث من الخامس بكونها أم، وهكذا، يعني بحسب الحال. أما فإذا الأحوال ثلاثة: أن يشترك الورثة في ميراثهم من الأول والثاني والثالث ومن بعده ولا يختلف، ويأتي لهذا أمثلة. الثاني أن يكون لكل وارث ورثة لا يرثون من غيره. الحال الثالثة أن يرث بعضهم من الأول والثاني ويستجد للثاني والثالث ورثه غير ورثة الأول. نعم، وهذا يعرف إن شاء الله بالاستقراء حالة بعد حالة. نعم. الأولى أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، مثل أن يكونوا عصبة لهما، فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول، كميت خلف عشرة بنين فماتوا واحدا آخر فلم يبق منهم إلا اثنان، فماتوا واحدا بعد آخر فلم يبق منهم إلا اثنان، فاقسم المال على عدد رؤوس الباقين اثنين، ولا تحتاج إلى عمل مسائل لأنه تطويل بلا فائدة، ويسمى هذا الاختصار قبل العمل. وعلم مما يسمى الاختصار قبل العمل. مثلا إيضاح هذا: أب توفي عن عشرة بنين مثلا، ورثه عشرة، ما قسموا التركة، انتظروا، مات واحد من الأبناء العشرة، من ورثه؟ إخوته التسعة، مات واحد من التسعة، ورثه إخوته الثمانية، مات واحد من الثمانية، ورثه إخوته السبعة، مات واحد من السبعة ورثه إخوته الستة، وهكذا ماتوا واحدا بعد واحد ما بقي إلا اثنين. نجعل عشر مسائل ونقسم تركة كل واحد؟ لا، هذا المال من كونه للأب ورثه أبناؤه العشرة مثلا، ماتوا ثمانية من العشرة ما بقي إلا اثنان، نقسم المال بين الاثنين ونستريح، ولا نجعل عشر مسائل أو ثمان مسائل أو سبع مسائل، لا، نقسم المال على من بقي، لأن ميراث العشرة من الأول سواء، ميراث التسعة من الثاني سواء، ما جد لا زوجة ولا أولاد يرث أخوته، ميراث الثالث للثمانية فقط، ميراث الرابع للسبعة فقط، ويرثونه على حد سواء. فننظر عند قسمة المال فنقسمه على من بقي من الورثة، وهذه الحال الأولى وهي أسهلها وأيسرها وأبينها. مثلا إخوة ثمانية، مات الأول، من يرثه؟ ما يرث إلا أخوته السبعة. مات السابع، ما يرث إلا أخوته الستة. مات السادس، ما يرث إلا أخوته الخمسة. مات الخامس، ما يرث إلا أخوته الأربعة. فكلهم ميراثهم ينحصر في هؤلاء الأربعة فقط، وميراث الأربعة من الأول والثاني والثالث والرابع كله سواء. وعلم مما تقدم أنه لا بد في هذا الاختصار من شرطين: الأول انحصار ورثة من مات بعد الأول في الباقين، انحصار ورثة من مات بعد الأول في الباقين، ما جمعهم زيادة، بخلاف ما إذا كان الثاني أو الثالث له زوجة ترث منه ولا ترث من الأول، له أبناء يرثون منه ولا يرثون من الأول، له إخوة لأم مثلا يرثون منه ولا يرثون من الأول، وهكذا. لابد من هذا الشرط أن يكون إرثهم من الثاني فمن بعده، يعني الثالث والرابع والخامس، على حسب ميراثهم من الأول سواء بسواء، وهذا يتصور بالمثال السابق، إذا كانوا أبناء لرجل واحد ماتوا واحدا بعد واحد، إذا كانوا إخوة مثلا ماتوا واحدا بعد واحد، إذا كانوا بنو عم ميراثهم سواء ماتوا واحدا بعد واحد، نعم، عشرة أبناء عم مثلا قرابتهم لبعض متساوية، مات الأول من يرثه؟ أبناء عمه الباقون، مات الثاني يرثه أبناء عمه الباقون، وهكذا. الثاني كون إرثهم من الثاني فمن بعده على حسب ميراثهم من الأول، كون إرثهم من الثاني على حسب ميراثهم من الأول، يعني ورثوا من الأول بالفرض فقط، ورثوا من الأول بالتعصيب فقط، ورثوا من الأول على حد سواء بالفرض والتعصيب، بخلاف ما إذا كان بعضهم يرث بالفرض والتعصيب وبعضهم يرث بالتعصيب فقط، مثلا كماتت امرأة مثلا عن ثلاثة أبناء عمها، أحدهم زوجها، فمات أحد أبناء العم فأخذ ابن العم الذي هو زوج يختلف ميراثه من الأول للثاني، فهو يرث من الأول بصفة أنه زوج وصفة أنه ابن عم، ويرث من الثاني بصفة أنه ابن عم فقط، وهكذا. يعني بهذين الشرطين، الأول انحصار ورثة من مات بعد الأول في الباقين، يعني ما يزيدون ولا ينقصون، إن زادوا صارت من المسألة من الحالة الثالثة، كون أرثهم من الثاني فمن بعده على حسب ميراثهم من الأول، يعني يكون مستوين في إرثهم من الأول وإرثهم من الثاني وإرثهم من الثالث إلى آخره، مثلا سواء كان بالفرض أو بالتعصيب، مثلا أو بالفرض والتعصيب، التعصيب يتصور بكثرة، والفرض مثلا ماتت واحدة من الأخوات مثلا وانحصر إرثها في أربع أخواتها، ثم ماتت واحدة من الأربع انحصر إرثها في ثلاث أخواتها، ثم ماتت واحدة من الثلاث فانحصر إرثها في اثنتين، هذه الحال لا تختلف بالفرض. بالتعصيب كما قال الأبناء مثلا والإخوة وأبناء العم، بالفرض والتعصيب مثلا أربعة هم إخوة لأم وأبناء عم، أربعة إخوة يكونون أبناء عم وتجمعهم الأم، هم إخوة لأم. مثال ذلك زوجة مثلا امرأة تزوجها الأول فأنجبت ولدا، ثم مات عنها وتزوجها أخوه فأنجبت ولد، وهكذا تعاقب عليها أربعة إخوة وأنجبت لكل واحد ولد، فصار الأربعة مجموعهم هم أولاد عم، لأن كل واحد ابن عم الآخر، وهم فيما بينهم إخوة لأم تجمعهم أم واحدة. هؤلاء الأربعة مات واحد منهم ما يرثه إلا هؤلاء الثلاثة، الثلاثة ماذا يكونون؟ أبناء عم له وإخوة لأم. مات الثالث بقي اثنان، الاثنان يكونون للميتين إخوة لأم وأبناء عم، فميراثهم متساوي. نعم. هذه الحال الأولى، أن يكون ورثة الثاني ومن بعده هم ورثة الأول، وميراثهم من الثاني كميراثهم من الأول بهذين الشرطين، انحصار ورثة من مات بعد الأول في الباقين، ما جاء زيادة، ما إذا جاء زيادة فتكون من الحالة الثالثة، أن يكون إرثهم من الثاني فمن بعده بحسب إرثهم من الأول سواء بسواء، بالعصبة فقط أو بالفرض فقط أو بالتعصيب والفرض معا، ويكون متساويين، بخلاف ما إذا كان أبناء العم أحدهم زوج للمرأة فإن ميراثهم يختلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.